هو التنوين، النون التي تسكن وللتنوين أربع أحكام في خلق التبيين. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست مرتبت فلتعرف، همز فهام ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. سنبدأ في الإظهار. والثاني إظهار بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم مضغما فيه بغنة لينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغي كدنيا ثم صوان تلا. والثاني إضغام بغيرن في اللام والراء ثم كررن. والأخرى والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم مضغما فيه بغنة لينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إضغام بغيرن في اللام والراء ثم كررن. ان شاء الله من ذلك التنوين انا عايز اضرب لك مثال اعرفك يعني ايه التعريف. من يعمل. هنعرف ان ده حكم الاقرار في الغنى. الامام الجزري معنى الكلمه معنى التعريف ان هذا الحرف، مش احنا بنتكلم على الكلمه المسجله، يبقى هي دي المقصوده خلاص، دي هتظهر في دي. معنى التعريف ايه؟ هننطق الاثنين دول زي دي مشدد. يبقى اول خطوه عشان نطبق التعريف ده هنديلها ياء مي، وبعدين يعني اول عشان تضرب واحد في الثاني لازم الاول تقلب الاولاني زي الثاني، ما يبقاش كلام خلاص. من يعني، من يعني، وبعدين نشددها تبقى كده، سواء بغنى او بدون غنى. الموضوع ده ملوش دخل بغنى او بدون غنى، الموضوع ده في كلا القسمين الابواب، بغنى وبدون غنى. من يعني النطق بالحرفين، الحرفين المراد اضغامهم خلاص. النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. يبقى انا عايز انطق النون والياء زي الياء مشدده، يبقى الخطوه الاولى اللي بالنون ياء من يعني، وبعدين اضغمهم يبقى مشدد، يبقى ايه؟ من يعني من لدن، هتبقى من لدن، وبعدين تبقى من لدن. في حد مش فاهم حاجه؟ تمام، ما تيجي هنا كده عشان ما تتعبش بالظبط. جدا كلام مسلم، كلام مفهوم، كلام مفهوم، كلام مسلم. يبقى نطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشدد. اتفضل. طيب بعيد عشان الاخر جاي متاخر. لو سمحت. قلنا ان تعريف الاضرار لغه الاتفاق يقال اضرار في البدايه من كلام الفرصه الاضرار. اصطلاحا قال المحقق، من المحقق اللي لم تدخل؟ النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، فاذا اردنا ان نضم حرفا في الذي بعده اول خطوه الف ب، هاء الاول زي الثاني. فقلنا من يعمل، اول حاجه تبقى من يعمل، وبعدين الشد تبقى من يعمل، من لدن تبقى من لدن، وبعدين الشد تبقى من لدن خلاص؟ هاتي الشرح حاجة؟ ماشي. يبقى أول حاجة خدنا تعريف، ما فيهاش مشكلة. اثنين حروف. حروفه يبقى معلش ليها اثنين ثلاثة، حروفه وأقسام. حروفه ست، مجموعة في حولهم يعملون، مجموعة في حولهم يعملون خلاص. يبقى اي حرف من الحروف السته الياء والواو والميم واللام والواو والنون اذا اتى واحد من هذه الحروف بعد النون الساكنه او التنوين كان حكم النون الساكنه والتنوين ايه؟ الادغام في هذا الحرف. الادغام كان اذا هذه الحروف هي التي تسببت في ادغام النون الساكنه فيها. تمام؟ اقسام بقى مواهله، أقسام معلش نعملها على خلاص. أقسام ساموا بغنمة وبدون غنم. طبعا الكلام ده احيانا ما بقعدش بص فيه كتير لان اغلب الناس عارفه. يعني كل الناس يعتبروا السكينه والترميم وتجيب السكينه دايما بيبان البارع في الصفات والمكان. خلاص؟ الكلام ده فيه حاجه مش بتكون مهمه. الاطفال ده قسمين. قسم تصحبه الغنم، انا عارف ايه الغنم. يعني مبدئيا الناس عارفه الغنم. خلاص؟ يعني الدخله ما تخشوش. قسم تصحبه غنم وقسم خال من الغنم. يبقى ده الغنة وهذا بدون وهذا بدون سكينة. الغنة خد أربع حروف مجموعة ينمو، واللي بدون غنة خد حرفين مجموعة اللام والراء، راء أو لام. خلاص؟ طيب نظر مرتين مع النون الساكنة مع الياء. تمام؟ يعني نون ساكنة هنا أكيد. تمام؟ نمر بهم غفور رحيم. من لدن، من لدن، مش قلنا من لدن خلاص، مش قلنا خالص من لدن من ربهم، هتبقى من ر وبعدين اشدد من ربهم، من ربهم سائغا للشاربين. تبقى ازاي سائغا؟ لا غان، يبقى سائغا للشاربين، سائغا للشاربين. غفور رحيم، غفور رحيم، اشدد غفور رحيم. خلاص احنا مش بنفهم الكلام ده. طيب اتفضل. وهنا لو جت في وسط الكلام، انا لسه هسال، لكن الشيخ جزاه الله خير ما مش هتكلم. احنا قلنا دايما ان النون الساكنه تاتي مع حروف الاظهار من كلمه ومن كلمتين، مع الاتلاف من كلمه ومن كلمتين. طب احنا ليه ما ضربناش مثال النون الساكنه مع حرف من حروف الاظهار من كلمه من كلمه واحده؟ النون الساكنة لم تجتمع مع حرف من حروف الإدغام في كلمة إلا في أربع كلمات في القرآن الكريم كله. صنوان، بنيان، عنوان، دنيا. ما فيش نون ساكنة جت مع حرف من حروف الإدغام وهما خدناها حرفا مولا خلاص في كلمة في القرآن كله في 30 جزء إلا الأربع كلمات دول. الأربع كلمات دول خلاص. لكن طبعا الحصر من طيبة في غلة الله فوق يوم ربهم من لدن. لأن أنا أتكلم على أشرح الحكم الدارج العام اللي إحنا عليه. لكن طبعا في غلة الله وراء الطيبة لكن دلوقتي خلينا في المعروف. أربع كلمات في القرآن هي اللي اجتمع فيهم النون الساكنة مع حرف من حروف الإضغام في كلمة واحدة. الأربع كلمات دول هم اللي قدام دول. طيب في الأربع كلمات دول مش هنطبق الحكم، هيكون حكم النون هنا الإضغام وليس الإضغام. هنقول أنت بتسمع حد يقول صبوان وراء صبوان، تسمع حد يقول إنما الحياة الدنيا، لا إنما الحياة نعم دنيا عنوان دنيا صنوان. فهذه الأربع كلمات حكمها الإظهار ويسمى إظهارها إظهارا مطلقا. لما تيجي في أي مسابقة في أي سؤال في أي اختبار يقول لك إيه الإظهار المطلق؟ تقول له كم كلمة؟ أربع كلمات. سميناه إظهار لأن النون تظهر فيه. طب مطلق ليه؟ لا احنا قلنا عندنا إظهار حلق. ليه حلق يا شيخ أحمد؟ الحروب بتخرج من حلق. هناخد قدام في النون الساكنة إظهار شفوي لأن النون تخرج في شفتين. ده لا يتعلق لا بشفتين ولا بحلق فسموه مطلقا إظهار مطلق. ملوش سبب إظهار مطلق. الحروب بتاعته ليست منفردة لا بإيه؟ لا بشفة ولا بحلق. خلاص؟ طيب الإظهار المطلق ده أحيانا بعتقد عن يعني كثرة التعليل للحكم، مع أن يعني الرب الذي يتبرر الى دار واحد يقول لك ليه بيعمل كده؟ ده يقول لك في الكتاب لان اذا اظلمت تكررت احد الصوره فاشتبه المعنى. لا عندنا رد احسن من الكلام ده كله. احنا القران جاء لنا للتلقي والمشافهه. خلاص؟ فهكذا جاءتنا النور. ده احسن رد طرد. مش معنى الكلمات دول يا شيخ فلان بنظرهم هكذا جاءتنا النور. تلقينا القراءه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، انا لا اعرف كيف من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا ان هذه الكلمات خلافا للقاعده، ان هذه الكلمات خلافا للقاعده، خلاص؟ يبقى الرد ايه؟ الروايه جت من كده، من دول في مستثنيات. طيب، لكن بعض العلماء قالوا نعلم، قالوا نعلم، هل مثلا صنوان

لانطوائي لا نهائي وهكذا خلاص بلو تاء بلو طاء تاء وطاء تجانس طبعا الباب ده مش هنقدر نتوسع فيه لان احنا لازم ناخد المخارج والصفات خلاص يبقى التجانس هو خروجه من نفس المحل مع اختلاف الصفات طيب التماثل لا مدارج مش محتاج شرح التقارب قلنا اما تقارب صفه ومخرج مخرج دون صفه وصفه دون مخرج خلاص زي النون والميم متقاربان التباعد الصفه العلاقه عباره عن تباعد النون مع الاظهار وحروف الاظهار بين الحرف وبين طرف لسان به خلاص سبب مستوعب نظري لكن لما ننزل الواقع العملي تلاقي المهندس متخرج يروح يشتغل ما ينفعش تعمل. الواحد قاعد في العصبوره لكن دخلنا المصحف تاب. فان شاء الله هنطبق عمليا وانا بديله تطبيقات عمليه طلع الواحد يطلع هنعرف الواحد لازم يكون انترنت ولا لا خلاص. لكن ان شاء الله هنطبق مع بعض عمليا لان يخلص شويه في الاحكام. المسائل اللي هي خمسه مسائل خاصه بالدرس. اول مساله خاصه بالدرس قلنا الادغام يقول إدغام لغنى. إيه يا غنى؟ إحنا دلوقتي دخلنا لغنى في التعليم، عايز أعرف إيه لغنى؟ صح؟ مجرد عارفين إن هي لغنى، لا، لغنى دي لها تعليم. ما الغنى؟ أول حاجة في المسألة واحد الغنى. خلاص؟ الغنى يعني هو اللغة اللغة يعني اللغة كلها مصطلح بيخلوه مصطلح عام. صوت لذيذ لذيذ أقرب يخرج من الخشونة. مركب في اسم النون ولو تنوينا والنون. خلاص والنون صرف لذيذ مطرب يخرج من الخشوم مركب في جسم النون ولا التنوين. يعني النون والتنوين مش هيقول لي من هذا لكن عليه نون لا في دي ودي في النون ولا التنوين والنون. اذا حرف الغنة هما الميم والنون. مفيش حرف من الحروف ال 28 في غنة إلا الميم والنون. ولذلك أم بص أ مفيش ميم أصلا في الباء. أن أ قريبة من تاء مفيش نون. فالميم والنون الغنة مركبة في جسميهما. مفيش غنة مفيش نون مفيش غنة مفيش نون. إذا حرف الغنة وغنة ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. يبقى حرف الغنة ميم ونون مفيش أي حرف تاني داخل الغنة هو الميم والنون. خلاص الكلام ده مفهوم. يبقى حرف الغنة اللي هما إيه؟ الميم والنون. طيب صوت الذين نطر يخرج من الخشب مركب في جسم النون والتنين والميم. طيب عايزين برضه نطلع من التعريف ده لتعريف تاني. إيه هو الخشب؟ يعني انت بتقرا الخشوم. الخشوم قيل في تعريف الخشوم انه الخرق المنجذب الى داخل الفم. مش انت دايما لما تيجي توضع احيانا تبالغ في استنشاق فرمات الكفوره ليه؟ عشان خاطر يخرج من داخل هو ليه؟ الفم فمركب خرق الخرق المنجذب الى داخل الفم. طبعا مش عارف يقول منجذب وخرق والكلام ده فيقول ايه اقصى الانف فوق خالص. طبعا مش اقصى الانف فين؟ صعب. اقصى الانف اللي هو فين؟ هنا خلاص اللي هو جوه يعني مش جوه. يبقى الخرشوم هو اقصى الانف. خلاص انا بقول لك انا هتكلم عن ايه. الخرشوم هو اقصى هو اقصى الأنف. كنت بدي مرة محضر في المتابعة ومرة هو ده يوم يشوف ما فيش كده فلأني محضر فيه 50 هو أقصى الأنف. خلصنا تعريف الغنى كده حد يشوف حاجة الغنى اللي هي أن خلاص فمن يعمل فمن يعمل النون مخرجة أصبح فيه. يعني أنت كده لو تدبرت من دون النون مخرجة راح فيه هل أنت بتحط لسانك في مخرج النون بتقول من دون؟ لا لسانك قاعد تحت زي ما هو بتقول من دون. تحول مخرج النون من مخرجها الاصل الى الخشوم اصبحت ايه؟ وغنة مخرجها الخشوم. النون المخفيه دي راحت للخشوم سابت مكانها وخلاص وراحت وذهبت ذاتها وانتقلت صفة ايه؟ اصبحنا نتعامل دلوقتي في المتفاعل بالصفة. طيب بدأت انتقلت الى ايه؟ الخشن. هل الشرح حتى هنا؟ طيب اتفضل. يعني ست الدنيا من الأخير هو لابد أن يكون يعني في شيء من النار والله أخير في شيء من النار خلاص؟ لا سبب الدنيا أخرى طيب يعني في شيء من النار يعني من الطرف صح؟ والله أنت عايز أحكي مراتب الغنى هي دي اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي مراتب الغنى الغنى دي هي مراتب مراتب الغنى من حيث ايه؟ من حيث انها شفاء لا مراتب الغنى من حيث القوة والضعف غنى قوية وغنى أضعف وغنى أضعف مراتب الغنى خمس مراتب سبعة سنة أولى هنتوسع شوية على مراتب الغنى نعرفش عنها حاجة في التمرين فأنا مش بزايد عليكم ولكن لازم كل الصفحة تبقى إيه؟ مستوعبين كل بيت في تفصيل. مراتب الغنة الغنة خمسة اكتبهم وبعدين اشرح. المشدد عندك في القرآن المشدد إما المشدد ما ينفعش تقسمه من بعضه وإما المشدد جاء من أجل الإضرار. إن عمرك شفت إن مكسورة؟ ما هي إن دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ناس عبارة عن منين؟ لكن عمرك شفت إن مكسورة من بعض؟ يعني مرسومة نون بعد النون؟ أبدا. إذا هذا مشدد لا يجوز فصله. طيب إن نشا في الاخر مطلقه كده فدي نون مشدده ليه ولكن الصفحه فصل النون دي جاءت بسبب الاضرار صح يا ابن اسمك ايه محمد مش عبد الله ان نشا النون دي مشدده تشديد سببه ايه الاضرار غن خلاص الاضرار غن فده مشدد وده مشدد الاثنين في القوه واحد اقوى غن إن الذين إن نشأ أقوى غنى يليها في القوة المضغم زي من ولي ومن يعني خلاص من ولي فمن يعمل يليها في الزنة وفي القوة أقل والله أعلم أقل من الأولى. طيب المخفى من دون حروف الإخفاء بقى حروف الإخفاء كام؟ 15 من دون إلى آخر من دون استحالة تلاقي غنة من دون زي النشا بص من دون إن من أقل صح؟ بينما مش بينما أقل إن من إن دي أقل وبعد كده الساكن المظهر زي من آمن من آمن دي واحدة عن عادة الأشهر من آمن والمتحرك زي نوليها وزي مجريها ما نون وما. طيب هنا في الثلاث مراتب الاولى دي احنا قلنا فيها كامله، مش احنا قلنا اخوانا ان الميم والنون الغنه معجونه في الميم والنون، مفيش ميم والنون الا غنه. طيب الغنه دي اصلها موجود، من ادم، من ادم ربط النون خلاص، نوليها توليها بدر واضح مش هينفع خلاص. فالغنه اللي موجوده هنا، الغنه اللي موجوده هنا هي اصل الغنه، يبقى دول كده بص هنا في الاثنين دول، هو خلينا نكتبهم هنا في الاثنين دول كده اصل الغنه، وفي الثلاثه دول كمان الغنه. أنا عارف إن دي حتة صعبة شوية، صعبة شوية جدا صح؟ صعبة؟ ناس تيجي معايا صعبة صعبة صعبة صعبة جدا. طيب إحنا قلنا إن الميم والنون حرفان غن، يعني جواهم غن خلاص؟ الغنة دي يعني كوب جواه شوية مية، مش هينفع تطلع منه مية، إما إنك تكمل المية الآخر وإما إنك تسيب أصل المية خلاص؟ إما إنك تكمل مرة آخر، إما إنك تسيب أصل أنت استلمتها من الشال في الآخر، دول أصل في الكوباية مش هينفع تدلوهم. خلاص؟ تمام؟ وواحد جه مال الكوب ده عن الآخر. فهم الاتنين فيهم مرة، بس في الأولاني أصل الماء، وفي الثاني كملت الماء لغاية أقصى حد. فالغنة أصلها موجود في الميم والنون. من من آل؟ نوليها. لازم تلاقي فيها غنة، لأن من غير غنة النون مش هتبقى نون، من غير غنة النون مش هتبقى نون. خلاص؟ يبقى هنا في الساكن المغلق أنت بتقول من آمن، بتقول كده؟ بتوصلها حرفين؟ لا، أنت بتاخد أصلها تحت خالص. نوليها بتقول نون مش عارف إيه أصلا. خلاص؟ مجراها ينفع؟ ما ينفعش، يبقى أنت بتقول أصل الغنة هنا، لكن في الثلاثة الأول لكن في الثلاثة الأول دي، في الثلاثة الأول خط الأصل ما هي حد ما تعلاش عنه، أعلى حاجة الغنة يا إما أصلها يا إما حركتين. في الثلاثة دول كمان الغنة، إن نشأ إن الذين من ولي من دون، يبقى في الاثنين الأخرى دول أصل الغنى، والثلاثة الأولانيين كمان غنى، الغنى تكمل. يبقى لما يجي أي سؤال يقول لك، ممكن يجي سؤال في الامتحان، يقول لك ما هي مواطن كمال الغنى؟ تقول له إيه؟ مشدد مخ مضر، الغنى ما بتكملش غير في الثلاثة دول. خلاص؟ يبقى مراتب الغنى خمس، الأولى المشدد سواء صح فصله أو لا، الناس تسمعوه. المرتبة الثانية المضر. المرتبة الثالثة المخفى، وهذه الثلاث فيها كمال الغنى. الرابعة الساكن المظهر، ساكن مظهر خلاص فاهم؟ إظهار هنا في الحال إظهار صح. والخمسة متحرك، متحرك أقل قوة، نوليها غير من آم في الساكن المظهر بتبقى لها رنين أقوى من رنين المتحرك. كلام مفهوم ما صعب شوية، بس يعني شايف إن شاء الله وصلنا. ولا في سؤال؟ أسأل أنا سؤال، إيه الفرق بين دي ودي؟ السؤال ده هو اللي هتفرع منه المسألة. إيه الفرق بين دي؟ طب ما ده إضغام قلنا وده إضغام قلنا. اتفضل يا دكتور. إن شاء الله من النشأ والحاجة ده كله في تماثل بين الحرف، الحرف. من الحرفين يعني فيهم الإضغام. ومن مين ولي ما يعمل؟ طب مين مين مين مين مين مين مين مين؟ أنا أتفرع على مسألة النظام الكامل والنظام. طب لغاية هنا هل أنت فاهم؟ لكن عايز أنصح فيما بعد سؤال. اتفضل. طيب أنا إزاي يعني في الطلب إزاي أمر المشدد على المطلق؟ هو بيظهر أصلا يعني بيظهر تلقائيا لو أنت أحسنت الأداء إن غير إن مش المضغم المشدد في مشدد استاذ يعني استاذ كمان سنتين عشان عايز اخلي الزمن لكن لو سمحت خلينا نتكلم بسرعه كده المسألة الثالثة مسألة كمال أهل الإمام ونقص صوامه كمال أهل الإمام ونقص صوامه والأزل والمثال دائما بسرعة الحاجة عندنا شيئين عايز تضربهم في بعض خلاص فلو امتنع الثاني الاول تماما اصبح الاضرار يعني الاولاني مش موجود منه اي حاجه يبقى ده اضرار ايه تم تماما طب لو الاولاني بان منه شويه برضه يبقى اضرار نقص هقول الكلام ده معاك قلنا ان كل حرف عباره عن صفه وذات الانسان عباره عن جسم وصفات خلاص جسم وصفات الحرف صفه ومخرج مخرجه من هنا وصفاته كذا صح فاي حرف عباره عن صفه ومخرج كلام في حاجه حلوه الحرف ما لهوش حاجه ثانيه يا صفه ومخرج خلاص ولهذا تتميز الحروف بعضها عن بعض انا دلوقتي لما اجي في من لدن هقول من لدن بتقرا ازاي كده يا اسلام معلش من لدن انت ما تعرفش قصه الادغام خالص لما قلنا من لدن هسالك فين النون المضغمه في اي حاجه تدل عليها مفيش اي حاجه لا ذات ولا صفه لا قلت من لدن ولا قلت من لدن خلاص يبقى النون ذهبت وطاحت صفتها وذاتها مفيش ابتلعت اللام النون تماما خلاص يبقى ده الادغام ايه إضغام كامل خلاص؟ طيب لما أقول من يعني هتنطق إزاي يا شيخ العرب؟ من يعني طيب من يعني النون طلعت من مخرجها؟ لا اسمع خليك بس النون طلعت من مخرجها؟ طلعت من مخرجها؟ مش موجود ما بقولش من يعني أنا بقول من من وسط اللسان مخرج الجيم والشين والياء خلاص؟ من يعني؟ طيب في حاجة دلت على النون اسمه جنب النون؟ في حاجة دلت على النون اسمه؟ الغنة دلت على النون يبقى النون ذات النون ذهب مشي في النون مشي لكن سايبة ايه؟ الصفة بتاعتها يبقى الإضغام ده كامل ولا ناقص؟ الإضغام الكامل معناه من الأول الأولاني ده مش عايز أشوفه خالص لا أشوفه ولا زي ما بقول يعني ولا سمى الرد في حاجة خلاص؟ لكن لما يصير مجاه في حاجة يبقى هو إضغام ناقص فهمتوا؟ الفرق بين النقص والكامل الإضغام الكامل هو ما ذهبت فيه ذات الأول وصفته والإضغام الناقص هو ما ذهبت فيه ذات الأول وبقيت صفته طب تعالوا شوف بقى مع يوم النون فين الكامل وفين الناقص يوم النون طيب العلماء اختلفوا وبرضه هديكم خلاصه الخلاصه اللي تمثل دايما بتطلع على الكلام الايسر قالوا الخلاصه يعني ان مع الياء والواو ناقص ده مش بمثال ما ينفعش يبقى في خلاف لان لما اقرا اقول من يعمل هي الياء حرف غنه يبقى الغنه دي لازم تكون بتاعت الايه؟ النون والتنوين اللي اتحدد خلاص؟ من واو يبقى غصب عن ده ضم ناقص اختلفوا بقى في الحاجات اللي ايه؟ في بعض الحاجات اللي بعد كده طب هو يبقى الخلاصه عشان ييسر على الناس الياء والواو ناقص والباقي كامل الباقي اللي هو ايه؟ هو معناه في ايه؟ لا ضم مش عارف يبقى مع الياء والواو ناقص لكن محروف نورمال كامل كامل يعني ايه؟ يعني لما اقول لك من نعمه اسالك سؤال بقى شوف انت فاهم ولا مش فاهم بص من مال احنا قلنا ان احنا هنمشي على المذهب ان كل ده كان. طيب هسألك، مما غنة المبهم ولا المبهم فيه؟ مما غنة المبهم أم المبهم فيه؟ محدش يقول ده خطأ. المبهم فيه. لأن لو قلنا إن غنة المبهم يبقى ده خطأ، والخلاف في النهاية لفظ شملها أي حاجة. يبقى لو قلت المبهم قلنا ان دول كامل، فلما يبقى كامل يبقى دي قلنا اللي احنا قلنا الاولاني للضرب، لو ساب من ريحته حاجه يبقى ناقص. لا احنا قلنا هنمشي على مثلا ان نورمال كان، يبقى الاولاني راح كله، يبقى دي قلنا الاولاني ولا الثاني؟ ماشي كده؟ يبقى في نورمال مع النون ومين لغنة المضغم فيه. خلاص؟ احنا قلنا غنة المضغم هتبقى ايه؟ هتبقى ناقص. من تغني الغم كان ولا ناقص؟ كان، لان النون ما بقاش من اي حاجه. خلاص؟ يقوى به كامل ولا ناقص؟ كان. حد مش فاهم حاجه؟ فهمنا قصه كمال الغم ونقصانه. الغم كامل يبقى الاول طار، راح وما سابش من ريحته حاجه زي ما بيقول عندنا. الغم ناقص مشي وساب من ريحته حاجه. أظن ده يعني كمان احنا قاعدين في الدار. في أي حاجة مش مفهومة كده؟ طيب. نرجع بقى عشان نشوف الفرق هنا. استحالة الكامل يكون بقوة النقص. الكامل له قوة أقوى من النقص. فعشان كده أخبرنا إلى كمال الإضغام نقصان. ده كامل فقوي أقوى من النقص، لكن ده الإضغام ناقص شوية. فاستحالة يكون قوة اللي قلنا فيه بقوة الكامل. بس كده انا عايز اوصل. الكلام ده مفهوم؟ طيب مواطن الغنة قلنا خمسة. مشدد سواء صح فصله أو لا. مضغم، مغفر، ساكن مظهر، متحرك. قلنا في المرتبتين الأخيرتين يوجد أصل الغنة. محدش يقول من لا. لكن أصل الغنة اللي هي معجونة في الميم والنون. فآمن. لا يبقى أصل الغنة اللي موجود من آمن. لكن في الثلاثة الأولى كمان غنة. ولذلك قلنا لما يجي في الامتحان ما هي مواطن الغنة الكاملة هترد تقول يا هشام مخفر. خلاص؟ طيب وكمان الغنة نقصان قلنا مع الواو والياء ناقص ومع نقل كامل. كامل يعني ايه؟ يعني لما نيجي من النعمة اقول لك دي غنة المضغم ولا المضغم فيه تقول لي دي غنة ايه؟ غنة اسمه مع الإما دي غنة الايه؟ المضغم. دي مسألة. آخر مسألة بقى معلش تطولنا النهاردة. يجي عندنا يشتغل عليه الأمر. نون والطلب فيها خلاف في الوصف. فبعض الطرق نون والقلم. بص نون والقلم. نون ساكنة التقت بواو. يبقى حكمها ايه يا شيخ محمد؟ غير معهم إضغام كتير، إضغامات كتير في القرآن. إضغام غنى. ياسين والقرآن، ياسين والقرآن. ضم غنى طاء يتم مع السين نون ما هي؟ اضغام غنى. طيب في بعض الطرق الاضغام ياسين والقران الحكيم نون والقلم. طب نعمل ايه؟ يبقى الشيخ بقى عندنا كلام خلاص نرد نقول ايه؟ الغرب اللي دايما بنعتمد أن هذه استثناءات جاءت بها الرواية. استثناءات ما تلخبطش. القاعدة الأصلية القاعدة كلها محطوطة في القرآن. القرآن كله، ما تجيش أنت النادر لا حكم له، دي استثناءات جاءت بها الرواية. يبقى الإظهار هنا يا شيخ عمرو إيه؟ استثناء جاءت به الرواية، يبقى في وجه على أصل القاعدة وجه استثناء، خلاص؟ بعض الكتب بقى التعلم كتير وأنا يعني مش هقول شايف، ولكن يعني اللي اتعلمته من بعض المشايخ إن ده رد للسني استثناء جاءت به الرواية، خلاص؟ طيب، طاسين مين؟ طاسين مين؟ حمزة يقرأ إيه؟ الإمام حمزة؟ طاسين مين؟ بالإظهار، هنقول برضه استثناء من الرواية، خلاص؟ يبقى ثلاث نظر لو انت استثناء من الرواية. طب نبرق على وجه الوصف، نبرق خلاص كلام مفهوم، غام بيا وي نبرق رق برام كامل شيء غير غام. دي ناس كده قلنا من راق، نقول لك روش ما ضمنوش النون مع الراق، هنرد عليه نقول له ايه؟ يقول له النون اصلا ما التقيش بالراق، السبت منع التلاقي، خلاص شرط الادغام ان يتلاقى الحرفان، ما تجيش انت تقول لي فمن وتبدا يعمل وتقول لي الادغام في ايه؟ عشان اطبق الحكم لازم ايه؟ توصيلهم بالتلاقي، لكن من راق ما فيش تلاقي اصلا، لان السبت منع التلاقي، فما فيش اصلا استثناء من الراق. السبت منع التلاقي. خلاص؟ طيب هو ده درس من حد عن الحكم، ما فيش كيف بس بالنسبه للوصل هي مقام معين. ها؟ معلش ما خدتش بالي بس في الوصل. الوصل اللي بيتكلم بالسكت. المهم الراق. فقيل نرضى. ادغام قلنا عادي، ادغام قلنا عادي. لكن اللي هيسكت يجي يقول لك طب ما احنا ما ادغمناش هنا اهو، وحكمها هو اللي اصلا هم ما تلاقوش. في سبت، السبت ده منع التلاقي، وقفت فقطعت ده من ده. عامل زي الايه؟ وقفت بين الايه والتانية، ولكن ده الفرق اللي ده مربوطه اصلا شويه. فما يجيش واحد يقول انا ما ادغمتش كلام من القاعده، لا، هنا ما فيش اصلا كلام من القاعده، لان السبت منع التلاقي. هو ده الدرس اللي عارف انه هتقف شويه ولا تقف شويه؟ اتفضل. بقول لك على الوجه اللي فيه، انا قلت لك فيه وجه وافق القاعده، ووجه خالف القاعده، فاللي خالف القاعده هنقول استثناء جاد به الوجه. دي طرق بقى واسعه، يعني الشافعيه وياسين اطلع فتى الحق وبدا ونون وفي الخلف، ونون في الخلف دي حاجه. فاحنا مثلا حفص من الشافعيه ما لناش غير الايه؟ عن فتى، اللي هي في الشافعيه دي خاصه بينا احنا بحفص، يبقى احنا ما لناش غير الايه؟ الاظهار. خلاص؟ ياسين والقران نور، خلاص؟ يبقى هنا تسالني طب احنا ما طلعناش ليه؟ اقول لك هذا استثناء جاد به الروايه، لكن حفص عموما من الطيبه اللي تروح كتير جاء الاظهار والادغام، فالادغام يعني جوانا فيه عن القاعده والادغام استثناء جاد به الروايه. قلنا ان علم القران او القران لا يصلح المتلقى من الكتب او من المصحف مباشره، فهو علم ايه؟ مشافه. في حالات اخوانا مش هتلاقيها في الكتب، يعني مثلا قلنا ان هنقفل في الاخفاء بنقول ان قلنا لو نجلس نجيب عليها حفظ الحروف الاستعلاء، يبقى قلنا ايه معنى؟ من طيب ان كانت موجوده في القران. خلاص؟ طيب العلماء الاولين ما فيش ولا كتاب لما سئلوا في مش عارف في القرون المتاخره لم تذكر في الكتب المتقدمه. طب عرفوها منين؟ وكذلك الالف تتبع ما قبلها تفخيما، قال الالف الفخامه دابه الالف الرقاقه. الكلام ده منين؟ مش هتلاقيه في الكتاب، في الكتب الاولين المتقدمين مش هتلاقيه، لكن الكتاب ده الكلام ده عرفناه منين؟ من المشافه. فعلم القران علم لا يربط الا بالمشافه. فالكلام ده كله اللي احنا بنقوله ما كان يعلن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه اظهار ولا اظهار ولا كان فيه مرفوع ولا منصوب ولا مرفوع. اتسع في فتوحات الاعاجم دخلوا في اللغه العربيه، فاصبحت الالحان تظهر على المنابر وفي كلام الناس، الدنيا هتخرب، فحطوا قواعد تربط بها اللغه العربيه، وكذلك التجويد. لما في ناس دخلوا مش عارفين يقرأوا بالسليقه ولا عارفين يقرأوا بالطبيعه، فحطوا لهم قواعد تضبط هذا العلم. فعلم القران علم لا ينضبط الا بالمشافاه، وكل اللي بنقوله ده تعليم وضبط للمشافاه. ممكن تلاقي واحد ما يعرفش اي، وده كان كتير زمان، ما يعرفش اي حاجه عن احكام التكليف، ولكن ينطق نطقا صحيحا، فده اولى. ولكن احنا بنعمل ايه؟ بنقول ان الناس عشان تتعلم لازم نحط لها قواعد، لان هيجي عايز يظبط المساله بقاعده، ممكن يقع منه مثال ويظبط التاني، لكن لما تحط القاعده هيقيس كله على القاعده. Buenas tardes.